إنما يثنى عليها في نار أعظم من نار الدنيا كلها قدرت عليها 69 جزءا. أيها المسلمون، أيها الخائفون من عذاب الله، إنه إذا أثني على الذهب والفضة في هذه النار لا يقوى بها طرف متطرف من الجسم، وإنما يقوى بها الجسم من كل ناحية، الجباه من الأمام، والجنوب من الجوانب، والظهور من الخلف. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بما قال الله ورسوله، أيها الخائفون من عذاب الله، إنه إذا كل الجسم بهذا الذهب والفضة المثمى عليه في نار جهنم، إنه لا يطرق حتى يبرد وتزول حرارته، ولكنها كلما بردت أعيدت فأحميت في نار جهنم، ثم أعيد تعذيب صاحبها بها. أيها المسلمون، إن هذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة ولا في عمر، ولكنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيا عباد الله، يا من آمنوا بالله ورسوله، يا من صدقوا بالقرآن وصدقوا بالسنة، ما قيمة الأموال التي تبخلون بزكاتها؟ ما فائدتها إذا بخلتم ومنعتم ما أوجب الله عليكم فيها؟ إنها ستكون رقمة عليكم وثمرتها لغيركم. إنكم لا تطيقون الصبر على وهج النار، فكيف تصبرون على نار جهنم؟ فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم، وحاسبوا أنفسكم عليها حسابا دقيقا. أيها المسلمون، لئن سألكم ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة فإننا نجيب على بعض منها. إن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت جنيهات وريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة للبس أو للبيع أو للإعارة أو للتأجير. فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، قال: رواه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شواهد من السنة، وأكبر شاهد له ما ثبت في الصحيح مما سبق ذكره: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ نصابا، فنصاب الذهب وزن 11 جنيها سعوديا و3 جنيه، أي 11 جنيها وقريب من النصف، فما دون ذلك لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة. ونصاب الفضة وزن 56 ريالا سعوديا، فما دون ذلك لا زكاة فيه. أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فهي ربع العشر، أي 41، أي في 100 2.5، وفي 1025. وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا سعوديا من الفضة وفيها ربع العشر. وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان على الناس سواء كانت هذه الديون ثمن سيارات أو ثمن أراضي أو ثمن حوائج، كل طلب لك على الناس فإن الزكاة واجبة فيه إذا كان من الذهب والفضة أو الأوراق النقدية وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عندك من جنسه. فتزكي هذه الديون، تزكي هذه الأطلاب التي لك كل سنة إن كانت على غني، لكن إن شئت أديت زكاتها قبل قبضها مع مالك، وإن شئت انتظرت حتى تقبضها فتزكيها بما مضى. أما إذا كانت الأطلاب على فقير فلا زكاة عليك فيها حتى تقبضها، فإذا قبضتها فزكها سنة واحدة تكفك عما مضى. وتجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عندك من الدراهم أو العروض. وعروض التجارة كل مال أعده مالكه للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار أو أثاث أو مواش أو سيارات أو مكائن أو أطعمة أو أقمشة أو غير ذلك، كل شيء أعده الإنسان للربح والتجارة فإنه يجب عليه أن يزكيه. وزكاته ربع عشر قيمته، فإذا تم الحول وجب على الإنسان أن يثمن ما عنده من العروض ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت القيمة مثل الثمن أو أقل أو أكثر. فإذا اشتريت سلعة بألف ريال مثلا وكانت تساوي عند ثمن الحول 2000، وجب عليك زكاة 2000 جميعا. وإذا اشتريتها 1000 وكانت لا تساوي عند ثمن الحول إلا 500، لم يجب عليك إلا زكاة 500. وإذا كنت لا تعلم هل تربح أو تخسر فإنك تزكي رأس المال لأنه معلوم وما سواه مسبوق فيه. وعلى هذا فأصحاب الأراضي التي لا يدرون هل تكسبهم أو تخسرهم وهم قد اشتروها للتجارة نقول لهم زكوا رأس المال لأنه متيقن. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة فيه، ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا على الورثة إلا إذا تم الحول على نصيب الورثة فإنهم يزكون نصيبهم حسب أموالهم. ويستثنى من ذلك ربح التجارة، فإن الزكاة تجب فيه إذا تم حول رأس المال وإن لم يتم الحول على الربح. فإذا اشتريت شيئا ب100,000 وبقي عندك ولما بقي على الحول شهر زادت 100,000 حتى بلغت 150، فعليك أن تزكي 150,000 وإن كان الربح لم يتم حوله، وذلك لأن الربح فرع عن الأصل والفرع يتبع أصله. ويستثنى من ذلك أيضا عروض التجارة، فإن حولها حول عوضها إذا كان نقدا أو عروضا. فإذا كان عند الإنسان دراهم ملكها في شهر محرم وبقيت عنده إلى شهر رجب ثم اشترى بها في شهر رجب عروضا للتجارة فإنه يزكيها إذا جاء المحرم ولا ينتظر مجيء شهر رجب، لأن العروض تبع لما اشتريت به من أثمان أو عروض. وإذا كان الشخص يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه حتى يحول عليه القول. وإذا كان يشق عليه ملاحظة ذلك فليزكي الجميع في شهر واحد من السنة كل عام، فما تم حوله فقد زكاه في وقته، وما لم يتم حوله فقد أجل زكاته، ولا يضر تعجيل الزكاة، وهذا أريح للإنسان وأسلم من الاضطراب. مثال ذلك أنت رجل موظف فتقارى الراتب شهريا، فنقول إذا كان شهر رمضان فأدِّ الزكاة عن جميع ما عندك من المال حتى عن راتب شهر شعبان، فإن ذلك أسلم وأحسن وأبين. ويقول زكاة شهر شعبان وغيره مما لم يتم حوله تكون زكاته مؤجلة. وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها أو مكينة لفلاحته فلا زكاة عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وإذا كان له عقار يؤجره أو سيارة يقدها في الأجرة أو معدات يؤجرها فلا زكاة عليه فيها، وإنما الزكاة فيما يحصل منها من الأجرة. وإذا كان عند الإنسان أرض يريد أن يبني عليها مسكنا له أو للإيجار فلا زكاة عليه فيها. وكذلك إذا أبقى الأرض للحاجة يقول إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها فلا زكاة عليه فيها أيضا. وتجب الزكاة في الدراهم التي أعدها الإنسان للزواج أو أعدها لشراء بيت يسكنه، لأنها دراهم، والدراهم تجب فيها الزكاة في كل حال. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن توفقنا للعلم النافع، وأن ترزقنا علم ما يجب علينا، وأن توفقنا للقيام بأدائه، وأن تقينا صحة أنفسنا، وأن تجعل ما رزقتنا من أموال وصحة وولد تجعله قوة لنا على طاعتك، وقربة لنا إليك، ورفعة في درجاتنا عندك، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فمن كان عنده مال وجبت عليه زكاته ولو كان عليه دين أكثر منه. فإذا قدر أن في يدك 10,000 تتجر بها وجبت عليك زكاتها حتى لو كانت ذمتك مشغولة ب100,000 فإن الدين لا يسقط الزكاة. والذين يقولون من أهل العلم إن الدين يسقط الزكاة إنما تعللوا بتعاليل عليلة لا تقوم بها الحجة، وذلك لأن الدين واجب في الذمة والزكاة واجبة في المال، وإذا كانت الجهة منفكة لم يحصل التعارض ولم يسقط أحدهما الآخر. ولكن إذا كان على الإنسان دين حال قبل وجود الزكاة فإنه يجب عليه أن يوفيه، وإذا أوفاه حينئذ فإنها تسقط الزكاة عنه فيه لأنه أداه من واجب وجب عليه قبل وجود الزكاة. أيها المسلمون، اعلموا أن الزكاة لا تصح إلا إذا وضعت في أهلها الذين عينهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن صرف زكاته في غير هذه الأصناف الثمانية لم تقبل منه ولم تبرأ بها ذمته من فريضة الزكاة، وصار كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها، لأن الله تعالى حصر الزكاة في هؤلاء الثمانية بإنما، والحق إثبات الحكم في المحصور فيه ونفيه عما سواه. فالفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم، والعاملون عليها هم وكلاء الدولة في قبض الزكاة من أربابها وصرفها في مستحقيها. وأما الوكيل لشخص من الناس فليس من العاملين عليها فلا يستحق من الزكاة شيئا، ولكن إن تبرع بعمله فله مثل أجر صاحب الزكاة، وإن لم يتبرع به فإن صاحب الزكاة يعطيه الأجرة من ماله لا من الزكاة. وأما المؤلفة قلوبهم فهم الذين يعطون بتأليفهم على الإسلام أو لكف شرهم عن المسلمين. وأما الرقاب فهم الأرقى الذين يعتقون من الزكاة، والأسرى المسلمون عند الكفار يفك أسره من الزكاة. وأما الغارمون فهم المدينون الذين شغلت ذممهم بطلب للناس وهم لا يقدرون على الوفاء فيوفى عنهم من الزكاة. والأفضل فيما نرى إذا كنت تريد أن توفي عن شخص غارم أن تذهب أنت أو وكيلك إلى من يطلبه وتسدد الدين ولا تسلمه إلى المطلوب، لأنه ربما يفسده ولا يقضي دينه. وأما في سبيل الله فهو الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، ولا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد ولا في بناء المدارس، وإنما تصرف حيث أمر الله عز وجل. ويجوز أن تدفع الزكاة لشخص محتاج للزواج ولا يقدر على المهر، والزكاة فيه من أفضل ما يدفع، لأن الزواج من حاجة الإنسان بل هو من ضرورياته أحيانا. وعلى هذا فإذا وجدت شخصا له راتب يكفيه للنفقة وله بيت ولكن ليس عنده ما يتزوج به وهو محتاج إلى الزواج، فإنه يجوز لك أن تعطيه ما يتزوج به ولو أعطيته كل زكاتك ولو أعطيته كل مهرك وذلك لأنه محتاج إلى هذا. ويجوز أن تدفع الزكاة لأقاربك المستحقين لها إذا كانت نفقتهم غير واجبة عليك بل هي عليهم صدقة وصلة، فيجوز أن تدفع زكاتك إلى أولاد بنتك وإلى أولاد أختك وإلى أولاد عمتك وإلى جدك من قبل الأم وإلى أخوالك وخالاتك وكل من لا ترثه من أقاربك إذا كانوا مستحقين لها. ويجوز أن تقضي بالزكاة دينا على والدك أو على والدتك أو دينا على زوجتك أو على ابنك أو على ابنتك إلا أن يكون الدين عليهم من أجل نفقة واجبة عليه منعتهم منها فاستدانوا لها. ولا يجوز أن يقضى بالزكاة دين على ميت، وذلك لأن الله تعالى إنما جعلها في الغارمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يموت الميت من أصحابه قبل أن يفتح الله عليه، ولا يخلف وفاء لدينه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقضي دينهم من الزكاة مع أنهم محتاجون لذلك، حتى إنه يؤتى بالرجل عليه الدين وليس له وفاء فلا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول للناس صلوا عليه. ولو كانت الزكاة تنفع في قضاء دين الميت لكان أرحم الخلق بالخلق محمد صلى الله عليه وسلم يقضي ديون هؤلاء الأموات ويصلي عليهم كما فعل صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه، فجعل يقضي ديون الأموات مما أفاء الله عليه من الغنائم ويصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز أن تسقط بالزكاة دينا على معتق، مثل أن يكون عليك زكاة 100 ريال، أي يجب عليك 100 ريال زكاة، وأنت تطلب رجلا فقيرا 100 ريال، فلا يجوز أن تسقط 100 التي في ذمة الفقير وتنويها من الزكاة، لأن الزكاة كما قال الله تعالى أخذ من أموالهم صدقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أموال من أغنيائهم، وكما قال الله تعالى يؤتون الزكاة فهي أخذ وإيتاء وليست بإسقاط. ثم إن إسقاط الدين عن واجب الزكاة ما هو إلا كإخراج الرديء عن الطيب، وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وعلى هذا فإذا كان لك مدين فقير وأردت أن تحسن إليه ولا سيما في هذا الشهر المبارك فتصدق عليه وأسقط الدين عنه تبرعا وتقربا إلى الله عز وجل، وتكون في ذلك تكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولا يحل لمن لا يستحقها، لا يحل لمن لا يستحق الزكاة أن يأخذ منها شيئا، ويجب عليه إذا سلمت له وهو لا يستحق يجب عليه أن يردها على من سلمها، ولا يجوز أن يفعل كما يفعل بعض الناس حيث يأخذ الزكاة وهو لا يستحقها ثم يصرفها لشخص آخر مستحق لها، هذا حرام عليه، لأن الذي أعطاه إياها يريدها له ولم يوكله في صرفها. أيها المسلمون، إنه لا يجوز لأي شخص أن يرغم مدينه على الوفاء أو أن يرغمه على قلب الدين عليه، وقد سمعت أن بعض الأغنياء الذين يدينون الفقراء يضغطون عليهم حتى يلجوا الفقير إلى أن يتدين لهم ثم يستدين منهم مرة أخرى فيقلبون الدين عليه. وأنا أقول لهؤلاء الأغنياء عليهم أن يخافوا الله وعليهم أن يرحموا الخلق، فإنه لا يجوز لهم أن يتكلموا بكلمة واحدة لإنسان فقير يعرفون أنه لا يجد، لا يجوز لهم أن يتكلموا له بأي كلمة في طلب حق، لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. ونقول لهؤلاء الأغنياء، لهؤلاء البشرى، لهؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله، الذين يطلبون من الفقراء يطلبون ديونهم ممن لا يستطيع وفاءها، نقول لهم إنه ليس لكم إلا التراب في أفواهكم والأحجار في جباهكم، ليس لكم حق. ونقول لمن عليه الحق إن لك كل الحق، الحق كله، أن تقول لهم لست معطيكم شيئا لأنني لا أستطيع ذلك، لأن ربك وربهم يقول لهم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أيها المسلمون، من دفع لشخص يظن أنه مستحق لها، أي مستحق للزكاة، ثم تبين له بعد ذلك أنه غير مستحق، فإن الزكاة تجزئه، والإثم على من أخذها وهو غير